أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر المصنف رحمه الله النوع التاسع من المنصوبات، فقال: التاسع من المنصوبات التمييز. التمييز اسم النكرة منصوب، جاء ليزيل الإبهام والغموض الذي قبله ويبين المراد منه. التمييز في الأصل هو التوضيح والتفسير، وهو فصل الشيء عن غيره. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا وبينوا عن المؤمنين. فالتمييز اسم نكرة منصوب، جاء ليزيل الإبهام والغموض الذي قبله ويبين المراد منه. عندما تقول عندي إردب وتسكت، هنا غموض وإبهام. فإذا قلت عندي إردب قمحا، ففي هذا المثال كلمة إردب مبهمة وغامضة وغير واضحة، لا ندري من أي شيء هو، أمن قمح أم من شعير أم من ذرة. فإن قلت عندي إردب قمحا زال الإبهام وانكشف الغموض وتعين المراد بقولك قمحا، لذلك تسمى تمييزا، والتمييز هو التوضيح والتفسير. والتمييز قسمان: تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. التمييز الملفوظ ما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ، والتمييز الملحوظ هو الذي يلحظ من الجملة المبهمة من غير أن يدرك. فالتمييز قسمان: تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. الملفوظ ما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ، والملحوظ هو الذي يلحظ من الجملة المبهمة من غير أن يذكر. أنواع المميز الملفوظ: منها أسماء الأعداد، كقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. الاسم المبهم هنا هو العدد 11، إني رأيت 11. إذا لم يذكر التمييز وهو كوكبا، لا ندري ماذا رأى يوسف عليه السلام على التحديد. إني رأيت 11، 11 ماذا؟ إذا قال كوكبا فضح الأمر وفسر وتبين، فالتمييز هو كوكبا. فقوله سبحانه حكاية عن يوسف: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، فالاسم المبهم هنا هو العدد 11، والتمييز هو كوكبا. كذلك في قول زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. قل سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80، هذا اسم مبهم. 80 ماذا؟ شهرا أم أسبوعا أم يوما أم حولا؟ فلما قال حولا انكشف الأمر واتضح. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا، فحولا تمييز، وأما العدد فاسم مبهم. ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، تمييز هنا فسر العدد ووضحه وميزه. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. أسماء الأعداد وكذلك أسماء المقادير، أسماء الأعداد وأسماء المقادير، ويقصد به ما يدل على مقدار منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة. الوزن مثل اشتريت كيلوين عنبا، والمساحة مثل عندي فدان قمحا أو عندي فدان قطنا. وأما الكيل فمثل نتصدق بإردب قمحا أو شعيرا. فأسماء المقادير ويقصد بها ما يدل على مقدار منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة. أشباه المقادير ويقصد بها ما يدل على مقدار غير منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة ولم يتعارف الناس على استعمالها. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. مثقال ذرة من ماذا؟ وهذا أمر غير منضبط، لأن الناس لم يتعرفوا على استعمال مثقال الذرة فيما يتعاملون به، فهذا من أشباه المقادير، يقصد به ما يدل على مقدار غير منضبط وزنا أو كيلا أو مساحة ولم يتعارف الناس على استعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل من خيرا وشرا تمييز. ما حكم تمييز الملفوظ؟ يجوز نصبه كما تقدم، كما يجوز جره بحرف من ويجوز جره بالإضافة. فالنصب مثل عندي قنطار قطنا، والجر مثل عندي قنطار من قطن، وأما الجر بالإضافة فمثل عندي قنطار قطن، فيجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر بمن ويجوز فيها الجر بالإضافة. كيف نفرق بين الحال والتمييز؟ لأن الأمر قد يشتبه. لكي نفرق بين الحال والتمييز نجد أن الحال يتضمن معنى في، أما التمييز فيتضمن معنى من. كما تقول مثلا اشتريت قنطارا قطنا يتضمن معنى من، كما تقول اشتريت قنطارا من قطن. فلكي نفرق بين الحال والتمييز نجد أن الحال يتضمن معنى في، مثل جاء محمد مسرورا، أي جاء في سرور. وأما التمييز فيتضمن معنى من، اشتريت قنطارا قطنا أي قنطارا من قطن. فبهذا تستطيع أن تميز بين التمييز والحال. كيف تفرق بين الحال والتمييز؟ الحال يتضمن معنى في، وأما التمييز فيتضمن معنى من. ما هي أنواع التمييز الملحوظ؟ ويسميه بعض النحاة تمييز النسبة، وهو ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة. تقول هدأ محمد نفسا، هدأ محمد نفسا، فنسبة الهدوء إلى محمد مبهمة. هدأ محمد تحتمل هذه النسبة أشياء كثيرة، فإذا قلت نفسا أزلت الإبهام بقولك نفسا، فهذا تمييز النسبة. وتمييز النسبة ينقسم إلى قسمين، إلى محول عن فاعل، مثل قول الله تبارك وتعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فكلمة شيبا تمييز محول عن فاعل، والأصل اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، فشيب ها هنا فاعل شيب الرأس، فشيبا أصلها شيب، شيب الرأس، اشتعل الرأس شيبا، الأصل اشتعل شيب الرأس، فشيبا تمييز، وهو تمييز نسبة، وهو محول عن فاعل. ومثل طاب محمد نفسا، أصلها طابت نفس محمد، فطاب محمد نفسا تمييز نسبة محول عن فاعل، طابت نفس محمد. وأما المحول عن المفعول فكقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، الأصل فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيونا مفعول به، فالتمييز وفجرنا الأرض عيونا، فهو تمييز محول عن مفعول، تمييز محول عن مفعول، لأن الأصل وفجرنا عيون الأرض. وكذلك تقول غرست الأرض شجرا، أصلها غرست شجر الأرض، فهذا تمييز نسبة محول عن مفعول. قد يكون أيضا محولا عن مبتدأ، هو ما يأتي بعد أفعل التفضيل، تمييز الذي يأتي بعد أفعل التفضيل تمييز نسبة محول عن مبتدأ، فإما أن يكون محولا عن فاعل. وما المثال المشهور؟ اشتعل الرأس شيب، والأصل اشتعل شيب الرأس. وقد يكون محولا عن مفعول، والمثال المشهور فجرنا الأرض عيونا، والأصل فجرنا عيون الأرض. قد يكون محولا عن مبتدأ وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا التمييز محول عن المبتدأ. فكلمة مالا أنا أكثر منك مالا تمييز محول عن مبتدأ، لأنه واقع بعد ما هو على وزن أفعل التفضيل أكثر، والأصل أنا أكثر منك مالا أي مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، مالي أكثر منك مالا، فمالا محول عن مالي، مالي أكثر من مالك، وكذلك نفر وأعز نفر، فهذا تمييز وقع بعد أفعل التفضيل فهو محول عن المبتدأ. ما التقدير؟ نفري أعز من نفرك، أنا أعز منك نفر، أعز نفر، فأعز نفرا نفرا تمييز نسبة واقع بعد أفعل التفضيل، فإذا هو محول عن المبتدأ. الأصل نفري أعز من نفرك، كما في أنا أكثر منك مالا أي مالي أكثر من مالك. حكم التمييز الملحوظ أنه يجب نصبه دائما ولا يجوز جره بمن ولا بالإضافة. تقول مثلا محمد أكثر علما وأكبر سنا، فالتقدير علم محمد أكثر وسنه أكثر، فعلم وسن مبتدأ فدائما يكون منصوبا لا يجوز جره بمن ولا بالإضافة. المهم التمييز اسم يذكر بعد مبهم لإزالة إبهامه وبيان المراد منه، كما اشتريت قنطارا قطنا أو إردبا قمحا. فكلمة قنطارا في قولك اشتريت قنطارا قطنا مبهمة، تصلح لأشياء كثيرة، كأن يكون قنطارا من قطن أو من ثوم أو من بصل أو ما أشبه. وكلمة قطنا قنطارا قطنا عينت الشيء المراد. من بين هذه الأشياء التي تصلح لها كلمة قنطارا، هذا المبهم يسمى مميزا، وتسمى اللفظة التي أزالت إبهامه تمييزا. فعندنا مميز وعندنا تمييز. تقول اشتريت قنطارا، القنطار مميز، وقنطارا قطنا، قطنا تمييز. المميز ملحوظ أو ملحوظ، ملحوظ الذي يلحظ من الكلام من غير أن يذكر. تقول مثلا مصر أكثر البلاد العربية عددا، مصر أكثر البلاد العربية عددا، فالكثرة المنسوبة إلى مصر تصلح لأن تكون في الحاصلات الزراعية أو في الصناعات أو في الثروة، فتقول مصر أكثر البلاد العربية. ماذا؟ عددا، عددا بيّنت المراد من المبهم الملحوظ من الجملة، فهي تمييز. أنواع المميز الملفوظ، المميز نوعان ملفوظ وملحوظ. الملفوظ هو الاسم المبهم الظاهر الذي يذكر قبل التمييز، كما في قولك اشتريت قنطارا، فقنطارا مميز ملفوظ، والملحوظ يلحظ من الكلام من غير أن يذكر، كقولك مصر أكثر البلاد العربية، قد تكون هذه الكثرة في الثروة أو في المصنوعات أو في الإنتاج الزراعي. فإذا قلت عددا بينت المراد من المبهم الملحوظ، الملحوظ من الجملة ليس بملفوظ، كما في قول قنطارا فها هنا المميز ملفوظ، وأما ها هنا فملحوظ. أنواع المميز الملفوظ أربعة. أسماء الوزن، اشتريت جراما ذهبا أو درهما فضة أو قنطارا نحاسا، فأسماء الوزن مميز ملفوظ. أسماء الكيل مثل باع الفلاح إردبا قمحا وكيلة أرزا وقدحا سمسما، فهذه أسماء كيل وهي كلها من المميز الملفوظ. كذلك أسماء المساحة، باعني التاجر مترا صوفا وذراعا حريرا وزرع الفلاح فدانا قطما، فهذه أسماء المساحة وكلها من المميز الملفوظ. وكذلك أسماء العدد، السنة 12 هذا مميز ملفوظ. أسماء العدد، السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما أو 31 يوما، اليوم 24 ساعة، الساعة 60 دقيقة، أسماء الوزن وأسماء الكيل وأسماء المساحة وأسماء العدد. حالات تمييز الملحوظ، تمييز الملحوظ قد يكون محولا عن الفاعل أو محولا عن المفعول به أو محولا عن المبتدأ. تمييز الملحوظ قد يكون محولا عن الفاعل، مثل طابت مصر هواء، فالأصل في المثال طاب هواء مصر، ثم حول الفاعل تمييزا طابت مصر هواء، الأصل طاب هواء مصر فحول الفاعل تمييزا هواء. فتمييز الملحوظ قد يكون محولا عن المفعول به، مثل غرسنا الأرض شجرا، الأصل غرسنا شجر الأرض ثم حول المفعول به تمييزا. قد يكون محولا عن المبتدأ، مثل أنا أكثر منك تجربة، فالأصل تجربتي أكثر من تجربتك ثم حول المبتدأ تمييزا، وهو التمييز الذي يقع بعد أفعل أفعل التفضيل. تمييز الذي يقع بعد أفعل التفضيل، مثل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي مالي أكثر من مالك ونفري أكثر من نفرك، فحول المبتدأ تمييزا، فيكون محولا عن فاعل أو محولا عن مفعول أو محولا عن مبتدأ. من تمييز الملحوظ ما لا يكون محولا، مثل لله دره شاعرا، هذا ليس محولا عن شيء، لله دره شاعرا، فشاعرا تمييز وليس بمحول، وهو تمييز للملحوظ كما مر. حكم إعراب التمييز، تمييز الملحوظ منصوب، هذا لا خلاف عليه، يجب نصبه. تمييز الملحوظ منصوب، وهو الذي يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول به أو عن مبتدأ، فهذا منصوب. وأما تمييز الملحوظ فإذا كان المميز اسم وزن أو كيل أو مساحة يكون منصوبا، ويجوز جره بالإضافة أو بمن، تقول اشتريت جراما ذهبا أو جرام ذهب أو جراما من ذهب. فتمييز الملحوظ إذا كان المميز اسم وزن أو كيل أو مساحة فإنه يكون منصوبا، ويجوز جره بالإضافة أو بمن، اشتريت جراما ذهبا أو جرام ذهب، فهذا جر بالإضافة، جرام ذهب أو جراما من ذهب. باع الفلاح فدانا قمحا أو فدان قمح أو فدانا من قمح، وتقول باعني التاجر مترا صوفا أو متر صوف أو مترا من صوف. أما تمييز العدد فله في الإعراب أحكام خاصة نبينها إن شاء الله في أحكام العدد. فالآن ما حكم إعراب التمييز؟ تمييز الملحوظ يجب نصبه، وهو ما كان محولا عن فاعل أو محولا عن مفعول أو محولا عن مبتدأ، وقد لا يكون محولا، مثل الله دره شاعرا. ما مثال المحول عن فاعل؟ اشتعل الرأس شيبا، الأصل اشتعل شيب الرأس. ما مثال المحول عن مفعول به؟ فجرنا الأرض عيونا، الأصل فجرنا عيون الأرض. ما مثال المحول عن المبتدأ؟ هو ما يقع بعد أفعل التفضيل، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والتقدير مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفر. تمييز الملحوظ منصوب، وأما تمييز الملفوظ فإذا كان المميز اسم وزن أو كيل أو مساحة فإنه يكون منصوبا، ويجوز أن يكون مجرورا بالإضافة أو مجرورا بمن، تقول اشتريت جراما ذهبا فيكون منصوبا، اشتريت جراما ذهبا، ويجوز أن تقول جرام ذهب، ويجوز أن تقول جراما من ذهب. وأما تمييز العدد فله أحكام خاصة، لأننا عندنا ما كان من أسماء الأعداد كما مر 11 كوكبا، أو كان لاسم وزن أو كيل أو مساحة، فما كان المميز فيه اسم وزن أو كيل أو مساحة فإنه يكون منصوبا ويجوز أن يكون مجرورا بمن أو بالإضافة. أما تمييز العدد فله أحكام. ما هي أحكام العدد؟ أولا صوره، يأتي العدد على صور متعددة، فيكون أولا مفردا من الواحد إلى العشرة، فيكون العدد مفردا من الواحد إلى العشرة، ويكون مركبا من 11 إلى 19، ويكون معطوفا ومعطوفا عليه من 21 إلى 99 ما عدا ألفاظ العقود 20، 30، 40 معطوفا ومعطوفا عليه من 21 إلى 99. ألفاظ العقود هي 20، 30، 40 إلى 90. كذلك اللفظة 100 و1000 ومضاعفاتهما 200 و2000 و300 و3000. فلفظة 100 و1000 ومضاعفاتهما، فهذه صور مختلفة يأتي العدد عليها. ما هي الصور التي يأتي عليها العدد؟ يأتي مفردا من الواحد إلى العشر، يأتي العدد مفردا من واحد إلى عشر، هذه صورة. ويأتي مركبا مع العشرة، ويأتي العدد مركبا مع العشرة، فيأتي مفردا من واحد إلى عشرة، ويأتي مركبا مع العشرة من 11 إلى 19 مركبا مع العشرة، ويأتي العدد معطوفا ومعطوفا عليه من 21 إلى 99 ما عدا ألفاظ العقود. فهذه صورة برأسها ألفاظ العقود 20، 30، 40 إلى 90، ولفظة 100 و1000 ومضاعفاتهما. العدد في صوره المختلفة له أحكام من حيث التذكير والتأنيث والإعراب والبناء والتعريف والتنكير وصياغته على وزن فاعل، وهذه هي مختصراتها. تذكير العدد وتأنيثه: العددان 1 و2 يوافقان المعدود دائما في حالة الإفراد. تقول: تحدث في الحفل 1، تحدث في الحفل 2، تحدثت في الحفل 2. والغالب في هذه الحالة أن يغني لفظ المعدود عن العدد لدلالته عليه إفرادا أو تثنية، تذكيرا أو تأنيث. تقول: في المسجد رجل، وفي المسجد امرأة، أو في المسجد رجلان، في المسجد امرأتان. في حالة التركيب: إني رأيت 11 كوكبا، فيوافق في حالة الإفراد وفي حالة التركيب: إني رأيت 11 كوكبا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فتوافق في التذكير والتأنيث، وكذلك يوافق في الإفراد والتركيب وفي العطف. في الكتاب 21 موضوعا، 1 وموضوعا، 92 صفحة، 2 وصفحة. فإذا تذكير العدد وتأنيثه: العددان 1 و2 يوافقان المعدود دائما في الإفراد وفي التركيب. فالتفت لهذا جيدا. تقول مثلا: في الكتاب 21، لا تقل صفحة، لا تقل 21 صفحة، ولكن 21 موضوعا و92 صفحة. فيوافق في التركيب كما يوافق في الإفراد أيضا، في التركيب وفي الإفراد. فيوافق العددان 1 و2 المعدود دائما في التذكير والتأنيث في حالة الإفراد وفي حالة التركيب. وفي حالة ما إذا كانت الأعداد من 3 إلى 9 فإنها تكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث، سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفة. الأعداد من 3 إلى 9 تكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث، سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفة. المفردة: مثل سخرها عليهم 7 ليال، وثمانية أيام، فهذه تخالف، هذه تخالف التذكير والتأنيث، سواء كانت مفردة كما في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وكما تقول يعمل المصنع ثلاث فترات وفي مجلس إدارته ستة أعضاء، فيخالف كما ترى في حالة الإفراد وكذلك في حالة التركيب مع العشرة. تقول في المعسكر الصيفي للمتفوقين 19 طالبا، تسعة عشر طالبا وثلاثة عشرة طالبة. وكذلك عند العطف إن هذا أخي له 99 نعجة، 9 ونعجة، 9 مذكر، 99 نعجة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها وسنه 25 عاما، 25 عاما. العدد 10 يأتي على خلاف المعدود إذا كان مفردا، العدد 10 يأتي على خلاف المعدود إذا كان مفردا، مثل اعتكف الصائم 10 أيام وعشر ليال، 10 أيام و10 ليال. فإذا كانت العشرة مركبة مع غيرها أتت على وفق المعدود، فتقول هذه الكتابات 13 حلقة وقد اشترك فيها 14 مؤلفا، وقد اشترك فيها 14 مؤلفا. العدد 10 يأتي على خلاف المعدود إذا كان مفردا، فتقول اعتكف الصائم 10 أيام و10 ليال، وإذا كانت العشرة مركبة مع غيرها أتت على وفق المعدود. تقول هذه الكتابة، تقصد مؤلفا بعينه، هذه الكتابة 13 حلقة وقد اشترك فيها 14 مؤلفا. ألفاظ العقود من 20 إلى 90 والمئة والألف ومضاعفاتهما لا يتغير لفظها مع المذكر أو المؤنث، سواء أكانت مفردة أم معطوفة، لا يتغير لفظها مع المذكر أو المؤنث سواء أكانت مفردة أم معطوفة، كقوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تقول الشهر العربي 29 يوما أو 30 يوما، ففي قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة، وتقول الشهر العربي قد يكون 30 يوما، ف30 لا تتغير، لا يتغير لفظها مع المذكر أو المؤنث. فإذا ألفاظ العقود من 20 إلى 90 والمئة والألف ومضاعفاتهما لا يتغير لفظها مع المذكر أو المؤنث سواء كانت مفردة أم معطوفة، كقوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فتقول الشهر العربي 29 يوما أو 30 يوما. تقول في الحديقة 1000 شجرة وآلاف الثمار من الفاكهة. فهذا ما يتعلق بالتذكير والتأنيث. وأما تمييز العدد فتمييز العدد له أحكام 3، تمييز العدد له أحكام 3. الأول من أحكامه أن يكون جمعا مجرورا، وذلك مع الأعداد من 3 إلى 10. تقول مثلا قضينا في الرحلة 5 ليال و6 أيام، 5 ليال و6 أيام، وقد يكون مفردا منصوبا وذلك مع الأعداد من 11 إلى 99، في الكتاب مقدمة 11 فصلا في 97 صفحة، قد يكون مفردا مجرورا مثل ما يأتي مع المئة والألف مضاعفاتهما، مثل حضر الاختبار 100 فتاة و300 شاب و1000 سيدة و3000 رجل. وأما إعراب العدد وبناؤه فالأعداد 11 و13 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين. تقول: الأسبوعان 14 يوما، والاختبار 11 يوما. وتقول: إن في الأسبوعين 14 يوما، الأسبوعان 14 يوما، إن في الأسبوعين 14 يوما، يشتمل الأسبوعان على 14 يوم. فمهما وقعت مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة هي مبنية على فتح الجزئين. الأعداد 11 و13 وأما 12 و12 فهذه تعامل معاملة المثنى فتعرب إعراب المثنى. وأما 11 و13 إلى 19 فهي مبنية على فتح الجزئين. العددان 12 و12 يعرب الجزء الأول منهما وهو 12 إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، ويبنى الجزء الثاني منهما وهو 10 و10 على الفتح. تقول: السنة 12 شهرا، إن في السنة 12 شهرا، تشتمل السنة على 12 شهرا. تقول: في الكتاب 12 صورة توضيحية، في الكتاب 12 صورة، إن في الكتاب 12 صورة توضيحية، يشتمل الكتاب على 12 صورة توضيحية. الأعداد سوى ما تقدم معربة، سواء أكانت مفردة أم معطوفة، أم كانت من ألفاظ العقود أو المئة والألف ومضاعفات كل منهم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فتقول: زار معرض الكتاب 450 زائرة. قال زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وهو يسير على من يسره الله عليه ويستقيم به لسانه وكتابته فيما يتعلق بالأعداد. وأما تعريف العدد وتنكيره، فيأتي العدد نكرة كما مر، ويأتي معرفا بأل، ويعرف بأل على النحو التالي: إذا كان العدد مركبا دخلت أل على الجزء الأول منه. تقول: مثلا فصول المدرسة 15 مكتملة العدد، إذا كان العدد مركبا دخلت أل على الجزء الأول منه. فخمسة عشر فصلا، تقول: فصول المدرسة 15، فتدخل أل على الجزء الأول، 15 مكتملة العدد. وإذا كان العدد مضافا دخلت أل على المضاف إليه، فتقول مثلا: ظفر في مسابقة التوحيد 3 الطلاب الأوائل. إذا كان العدد مضافا دخلت أل على المضاف إليه، فتقول: 3 الطلاب الأوائل. يجوز تعريف المضاف والمضاف إليه كما قال أبو تمام: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 الشهب. فإذا كان العدد مضافا دخلت أل على المضاف إليه، ويجوز تعريف المضاف والمضاف إليه. وإذا كان العدد معطوفا دخلت أل على المعطوف والمعطوف عليه. تقول: اشترك في مسابقة التوحيد 25 طالبا. فإذا كان العدد معطوفا دخلت أل على المعطوف والمعطوف عليه، 25. وإذا كان العدد من ألفاظ العقود عرف العدد، تقول: ألقيت 20 محاضرة المعدة للبرنامج التثقيفي. وأما صوغ العدد على وزن فاعل فيصاغ من الأعداد وصف على وزن فاعل للدلالة على الترتيب، فقل الثاني والثانية والثالث والثالثة وهكذا إلى العاشر والعاشرة، فتقول الحادي عشر والحادية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشر، وتقول الواحد والعشرون والواحدة والعشرون وهكذا إلى التاسع والتسعين والتاسعة والتسعين. وأما أحكام العدد المصوغ على وزن فاعل هو أنه يطابق المعدود من حيث التذكير والتأنيث في جميع حالاته مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه. مثل الفصل الرابع من الفرقة الرابعة متقدم على غيره، فتقول اشترك في مجموع الدرجات في الامتحان الطالب الحادي عشر والطالبة الحادية عشرة. تقول هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في العام الثالث والخمسين من عمره وتوفي في السنة الثالثة والستين. هناك أيضا ما يقال له كنايات العدد ولا نثقل عليكم بذكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع من المنصوبات التمييز، وهو اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة، فخرج بقيد التنكير نحو زيد حسن وجهه بالنصب، وبمعنى من الحال فإنه بمعنى في كما مر في الفرق بين التمييز والحال، وبمعنى من في قولك اسم نكرة بمعنى من خرج بمعنى من الحال فإنه بمعنى في مبين لإبهام اسم نحو لا رجل فقد خرج لأنه بمعنى من الاستغراقية للمبينة لا رجل، فهنا بمعنى من الاستغراقية للمبين اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو إجمال اسم. الأول وهو المبين لإبهام اسم يقع في أربعة مواقع: العدد، وإنما يكون تمييز العدد منصوبا بعد ثلاثة أنواع من المركب نحو أحد عشر كوكبا، كما في قول يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، فأحد عشر مفعول به لرأى، رأيت أحد عشر كوكبا مبني على فتح الجزئين في محل نصب، كوكبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهذا هو المركب. أما الملحق بجمع المذكر السالم منه فنحو سبعين رجلا، كما في قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا، فسبعين مفعول به لاختار منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، رجلا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة. وكذلك المعطوف نحو تسع وتسعون نعجة، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، فتسع مبتدأ مؤخر عن خبره الذي هو له تسع وتسعون نعجة، والواو حرف عطف، وتسعون معطوف على تسع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، نعجة تمييز لتسع وتسعون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فالعدد، ويكون تمييز العدد منصوبا بعد ثلاثة أنواع من المركب والملحق بجمع المذكر السالم والمعطوف. ثانيا المساحة، نحو اشتريت فدانا أرضا، ففدانا اسم مبهم وأرضا تمييز، اشتريت فعل وفاعل وفدانا مفعول به وأرضا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة، وكذلك في سائر النظائر. المساحة والوزن، عندي رطل زيتا، فرطل اسم مبهم وزيتا تمييز. رابعا الكيل، نحو اشتريت إردبا قمحا، فإردبا اسم مبهم وقمحا تمييز. ناصب التمييز في هذه المواضع الأربعة الاسم المبهم تشبيها له بالمشتق، فإذا المبين لإبهام اسم يقع في أربعة مواقع هي العدد والمساحة والوزن والكيل. والثاني وهو المبين إجمال نسبة تقع في أربعة مواضع أيضا: المنقول عن الفاعل، والمنقول عن المفعول، والمنقول عن المبتدأ، وغير المنقول عن شيء. لله ذره شاعرا. فأما المنقول عن الفاعل فنحو اشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس، فحول الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فحصل إبهام في النسبة، فجيء بالمضاف وهو شيب الذي كان فاعلا وجعل تمييزا، والباعث على ذلك أن ذكر الشيء مبهما ثم ذكره مفسرا أوقع في النفس. اشتعل فعل ماض، الرأس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وشيبا تمييز محول عن الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة. المنقول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، فأصله وفجرنا عيون الأرض، فحول المضاف وجعل تمييزا وأقيم المضاف إليه مقامه، فانفصب على المفعولية والعلة فيه ما تقدم. فجرنا فعل وفاعل، الأرض مفعول به، عيونا تمييز محول عن المفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. ثالثا المنقول عن المبتدأ نحو أنا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر منك، فحول المضاف وجعل تمييزا وأقيم الضمير المضاف إليه مقام المضاف فارتفع وانفصل. أنا أكثر منك مالا، فأنا ضمير منفصل مبتدأ، أكثر خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، منك جار ومجرور متعلق بأكثر، مالا تمييز محول عن المبتدأ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. رابعا غير المنقول عن شيء نحو زيد أكرم الناس رجلا، فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وأكرم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، والناس مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، ورجلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذا غير منقول عن شيء. ناصب التمييز في هذه المواضع الأربعة المسند من فعل أو شبهه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العاشرة من المنصوبات، هو المستثنى في بعض أحواله. المستثنى اسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء مخالفا لما قبلها في الحكم. اسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء مخالفا لما قبلها في الحكم، تقول مثلا عادت الطائرات من المعركة إلا طائرة، عادت الطائرات إلا طائرة، هذا اسم ذكر بعد أداة الاستثناء إلا مخالف لما قبلها في الحكم، فما قبلها حكمه أن الطائرات قد عادت، وأما هذا فحكمه أنها لم تعد. الاسم الذي يقع قبل أداة الاستثناء يسمى مستثنى منه، فما بعد إلا يقال له مستثنى، وأما ما قبل إلا فهو مستثنى منه، وأما إلا وأخواتها فهي أداة الاستثناء. أدوات الاستثناء منها إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا. المستثنى بإلا لأنها أم الباب وأحكامه. المستثنى بإلا له أحكام ثلاثة، هي وجوب النصب إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه، إذا كان الكلام مثبتا غير منفي وذكر المستثنى منه وجب نصب ما بعده إلا. تقول مثلا قرأت كتب الفقه إلا كتابا، وقرأت صحف اليوم إلا صحيفتين، وتقول يعجبني العلماء إلا الهدامين منهم، فما بعد إلا كما ترى هو المستثنى، وقد وجب نصبه هنا. لما؟ لأنه ذكر المستثنى منه قبل إلا، وهو موجب غير منفي. فإذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه وجب نصب ما بعد إلا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني من أحكام المستثنى بإلا جواز نصبه أو إتباعه للمستثنى منه في الإعراب على أنه بدل منه، وذلك إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه. إذا كان الكلام مثبتا غير منفي وذكر المستثنى منه وجب نصب ما بعد إلا، وأما إذا كان الكلام منفيا إذا كان الكلام منفيا تقول مثلا ما أقتني الكتب إلا الجيد منها، ما أقتني الكلام منفي ليس بمثبت، هذا كلام منفي. تقول ما تنتشر الكتب إلا الجيدة منها أو الجيدة منها، فإنه يجوز أن تجعلها منصوبة ويجوز أن تجعلها بدلا، يجوز أن تعرب حينئذ إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه فإنه يجوز لك النصب أو الإتباع للمستثنى منه في الإعراب على أنه بدل منه، على أنه بدل من إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه. أنت عندما تقول ما أقتني الكتب إلا الجيد منها، ما أقتني الكتب، هنا إما أن يكون الإعراب بالنصب على أنه مستثنى بإلا والكلام منفي وذكر المستثنى منه، ما أقتني الكتب هذا ما يستثنى من ما أقتني الكتب والكلام منفي وذكر المستثنى منه وهو الكتب، فيجوز حينئذ أن تقول إلا الجيدة، تقول إنها بدل من الكتب، يجوز أن تعرب بدلا وهو بدل من المنصوب فهو منصوب أيضا، يعني لن يتغير الأمر، ولكن عند الإعراب تقول هو بدل من الكتب، ويجوز أن تقول أيضا إنه مستثنى بإلا منصوب. فما أقتني الكتب إلا الجيد منه، وأما ما تنتشر الكتب هذا كلام منفي وذكر المستثنى منه، إلا الجيدة منها على أنها بدل من الكتب، ما تنتشر الكتب إلا الجيدة منها أو إلا الجيدة منه. فإذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه فيجوز النصب على أنه مستثنى بإلا، ويجوز الإتباع على أنه بدل من المستثنى منه. وأما الحال الثالثة فإعرابه بحسب موقعه من الجملة، وذلك إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه، قد يقع خبرا كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فرسول خبر والمبتدأ محمد، محمد رسول صلى الله عليه وسلم، وقد يقع مبتدأ ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فهو مبتدأ مؤخر البلاغ على الرسول، فالجار والمجرور خبر مقدم. وقد يقع فاعلا ما رفع شأن الأمم إلا العلم والأخلاق، وقد يقع نائب فاعل كما في لا يستذل إلا ضعيف، وقد يكون مفعولا به ما قلت إلا كلمة الحق، وقد يقع حالا فتقول ما فتح المسلمون بلدا إلا ناشرين للحضارة والعدالة والعقيدة الصحيحة، وقد يكون مفعولا لأجله مثل وما أرسلناك إلا رحمة، فرحمة مفعول لأجله أي لأجل الرحمة أرسلناك صلى الله عليه وسلم، إلا رحمة للعالمين. وقد يكون المستثنى بإلا مجرورا بحرف الجر، لا نعتمد إلا على ذي دين، لا نعتمد إلا على ذي دين، على ذي إلا على ذي دين. ما هي حالات المستثنى بإلا؟ ثلاث. ما هي؟ وجوب النصب متى؟ إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه، إنه يجب حينئذ نصب المستثنى بإلا، فيجب نصب المستثنى بإلا إذا كان الكلام مثبتا غير منفي، إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه، هذه هي الحال الأولى. والحال الثانية إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه، فحينئذ يجوز النصب على الاستثناء بإلا، ويجوز الإتباع على البدلية من المستثنى منه. وأما إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه فحينئذ يعرب ما بعد إلا على حسب موقعه من الجملة، فقد يقع خبرا وقد يقع مبتدأ وقد يكون مفعولا أو غير ذلك كما مر من الأمثلة. هذا حكم المستثنى بإلا، مهم جدا حكم المستثنى بإلا، لهذا السبب هو أن نعرف حالات المستثنى بإلا حتى لا نخطئ لا في الفهم ولا في الكتابة ولا في الكلام. ولشيء آخر، وهو ما سنعرفه إن شاء الله تعالى عند النظر في هذا المبحث، وهو حكم المستثنى بغير وسوى. حكم المستثنى بغير وسوى، قد تكون أداة الاستثناء هي غير أو سوى، كما تقول مثلا زرنا مصر غير مقابر الملوك أو سوى مقابر الملوك، زرنا آثار مصر غير مقابر الملوك أو سوى مقابر الملوك. حكم المستثنى بغير وسوى الجر دائما بالإضافة، حكم المستثنى بغير وسوى دائما الجر بالإضافة، فما يأتي بعد غير وسوى يكون مضافا إليه. تقول غير مقابر الملوك سوى مقابر الملوك، فما بعد غير وسوى المستثنى بغير وسوى دائما يكون مجرورا بالإضافة. وأما حكم غير وسوى، يعني كيف تعرب غير وسوى، غير وسوى تأخذان في الإعراب حكم المستثنى بإله، فهذا هو السبب الثاني لأهمية معرفة أحكام المستثنى بإلا، لأنك لا تستطيع أن تعرب غير ولا سوى إلا إذا كنت تعرف أحكام المستثنى بإلا. فيجب نصبهما، أي يجب نصب غير وسوى إذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه. تقول فاز السباحون غير سباح، فهنا ذكر المستثنى منه وهو السباحون، والكلام مثبت غير منفي، فاز السباحون غير سباح. سباح مستثنى بغير وهي مضاف إليه، هذا لا خلاف عليه ولا أيسر منه. وكذلك فاز السباحون سوى سباح، لا خلاف على الجر بالإضافة. ولكن المهم كيف هو إعراب غير وسوى. غير سباح لأن الكلام مثبت وذكر المستثنى منه، يجوز نصبهما أو إتباعهما للمستثنى منه على أنهما بدل منه إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه. فتقول مثلا ما فاز السباحون غير سباح، سباح لا خلاف عليه، وتقول ما فاز السباحون سوى سباح، الإعراب سيكون مقدرا. تقول أيضا ما فاز السباحون غير، على أنها بدل من المستثنى منه وهو سباحون. أو تقول ما فاز السباحون غير، على أنها منصوبة مثل ما يكون الشأن في المستثنى بإلا إذا كان الكلام منفيا وذكر المستثنى منه. أو على البدلية ما فاز السباحون غير سباح أو سوى سباح، يعربان بحسب موقعهما في الجملة إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه. فتقول ما فاز غير سباح أو سوى سباح، وغير تكون فاعلا، ما فاز غير سباح تعرب على حسب موقعها في الجملة لأن الكلام منفي ولم يذكر المستثنى منه، فتقول ما فاز غير سباح، وهي تعرب إعراب المستثنى بإلا. والمستثنى بإلا إذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه فإنه يعرب على حسب موقعه في الجملة. تقول ما شجعت غير سباح أو سوى سباح، ما بعدها وهو المستثنى بها هذا أمره سهل، دائما يكون مجرورا بالإضافة. وأما شجعت، ما شجعت غير سباح، الكلام منفي ولم يذكر المستثنى منه، فتعرب غير على حسب موقعها في الجملة، فتكونها هنا مفعولا به. ما شجعت غير سباح، ما شجعت غير سباح أو سوى سباح. أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا، فيستثنى بخلا وعدا وحاشا مثل تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا منها، وتدار الآلات بالكهرباء عدا قليلا منها وتدار الآلات بالكهرباء حاشا قليلا منه. وحكم المستثنى بهذه الأدوات أنه ينصب أو يجر، فينصب على أنها أفعال، ينصب على أنها أفعال، وهو يكون هذا المنصوب مفعولا به كما في هذه الأمثلة: تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا منها، وتدار الآلات عدا قليلا منها، وتدار الآلات بالكهرباء حاشا قليلا منها. إعراب قليلا هنا منصوب وعلامة نصبه كذا على أنه مفعول به، وهذه أفعال، فتكون خلا وعدا وحاشا تكون أفعالا، وهذا الذي نصب بها على أنه مفعول به. وقد يجر على أنها حروف جر وهو مجرور بها، فتقول تدار الآلات بالكهرباء خلا قليل منها، خلا قليل منها، وتدار الآلات بالكهرباء عدا قليل منها، وتدار الآلات بالكهرباء حاشا قليل منها. خلا وعدا قد لا تسبقهما ما كما مر، وقد تسبقهما كما في قول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ما خلا ما مصدرية، وخلا فعل ماض للاستثناء، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ولفظ الجلالة مفعول به. فهذه طريقة النص عندما تقول تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا، فخلا فعل ماض وهو للاستثناء، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ويكون ما بعدها حينئذ مفعولا به. ولكن إذا سبقت بما فيتعين نصب المستثنى بعدها على أنه مفعول به، وهما فعلان: حاشا لا تسبقها ما، حاشا لا تسبقها ما، ويجوز إذا لم تسبق خلا وعدا بما وحاشا لا يسبقها ما، يجوز حينئذ أن تعرب على أنها حروف جر ويكون ما بعدها مجرورا بها على أنها حروف جر، فتقول تدار الآلات بالكهرباء خلا قليل منها، وعدا قليل منها، وحاشا قليل منه. المستثنى كما ترى أمره سهل. العاشر من المنصوبات المستثنى في بعض أحوال: وأدوات الاستثناء إلا وهي أمها وغير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء. ومن أدوات الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب وجوبا إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، نحو قام الناس إلا زيدا، فقام فعل ماض والناس فاعل، وإلا حرف استثناء، وزيدا منصوب بإلا على الاستثناء. والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا فيه قبلها، والمراد بالإيجاب ألا يتقدمه نفي ولا شبهه، سواء أكان الاستثناء متصلا أم منقطعا. والمراد بالاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لأن الاستثناء يمكن أن يكون منقطعا لا متصلا. فالمراد بالاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فالمتصل نحو قام القوم إلا زيدا، وأما المنقطع فنحو شرب الخيل إلا حمارا، فالحمار ليس من الخيل، فهذا استثناء منقطع. الاستثناء الذي يكون منفيا ولا يذكر فيه المستثنى منه يقال له الاستثناء المفرغ، وأما هنا فاستثناء منقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما في قولك جاء القوم إلا حمارا أو شرب الخيل إلا حمارا، المتصل نحو قام القوم إلا زيدا، فقام فعل ماض والقوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وإلا أداة استثناء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيدا مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا استثناء متصل لأن زيدا من جنس القوم، ألا ترى أنه واحد منهم؟ وأما شرب الخيل إلا حمارا فشرب فعل ماض والخيل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وإلا أداة استثناء وحمارا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا استثناء منقطع إلا المستثنى لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ألا ترى أن الحمار ليس من جنس الخيل؟ ويبقى بقية إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأحكام المستثنى بإلا، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية والسلامة من كل داء وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.